مؤسسة أصداء تقدم. بايعنا أسدا كرارا لا يرضى ذلا للدين، عدنانيا وقريشيا عاد بنا لرباح الطين. بايعنا أسدا كرارا لا يرضى ذلا للدين، عدنانيا وقريشيا عاد بنا لرباح الطين. أعلنا بيعتنا جهرا نسمعها للمرتدين، أن قد عدنا وتوحدنا والله لنا خير معين. أعلنا بيعتنا جهرا نسمعها للمرتدين، أن قد عدنا وتوحدنا والله لنا خير معين، والله لنا خير معين. من مات ولم ينفذ بيعا قد مات على غير الدين، هو جنتنا هو قائدنا في الحرب ولن يحن جبين. من مات ولم ينفذ بيعا قد مات على غير الدين، هو جنتنا هو قائدنا في الحرب ولن يحن جبين، في الحرب ولن يحن جبين. بايعنا أسدا كرارا لا يرضى ذلا للدين، عدنانيا وقريشيا عاد بنا لرباح الطين. بايعنا أسدا كرارا لا يرضى ذلا للدين، عدنانيا وقريشيا عاد بنا لرباح الطين. قد ربح البيع أبا بكر ما كنت من الكذابين، قد ربح البيع أبا حسن والموعد في عليين. قد ربح البيع أبا بكر ما كنت من الكذابين، قد ربح البيع أبا حسن والموعد في عليين، والموعد في عليين. شهداء نحسبكم إنا والله حسيب الثقلين، من بعدكم لاح ضياء قد أقبل عصر التمكين. شهداء نحسبكم إنا والله حسيب الثقلين، من بعدكم لاح ضياء قد أقبل عصر التمكين، قد أقبل عصر التمكين. بايعنا أسدا كرارا لا يرضى ذلا للدين، عدنانيا وقريشيا عاد بنا لرباح الطين. بايعنا أسدا كرارا لا يرضى ذلا للدين، عدنانيا وقريشيا عاد بنا لرباح الطين. بايعنا أسدا كرارا لا يرضى ذلا للدين، عدنانيا وقريشيا عاد بنا لرباح الطين.